يا التي ظاهرها مخالف للشريعة، وحق لسيدنا موسى في الله تعالى هو الذي بعثه ليجتمع مع الخضر ويتبع بأهل الخضر، وأخبره أن الخضر شهادة الله، أخبره سبحانه وتعالى أن الخضر عنده علم من عنده، علمناه من لدنا علما ويعلم أشياء لا تعرفها. ما كان لسيدنا موسى أن يسكت على تلك الأشياء التي تخالف ظاهر الشريعة، بل من واجبه وهو رسول مبلغ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس لسيدنا موسى أن يسكت على الخضر حينما كسر اللوح من السفينة، هذا أمر منكر من المنكرات، وهذه إساءة بمقابلة معروف، وبما أنه حامل شريعة والشريعة لا تجيز ذلك، فكان من واجب موسى عليه السلام أن ينكر عليه. وكذلك وهو أكبر، قال بعضهم هي أكبر، وقال بعضهم الأولى أكبر من الثانية، ولذلك اختلفوا. قوله إمرا أشد في النكر أو نكرا أشد، يعني الأولانية قال إمرا، ثانية قال نكرا، أيوة بأنه أكبر فظاعة ويحق له أن يكون كلمة تفهم الإنكار أكثر. كلمة إمرا أو نكرا، قال بعضهم إمرا لأن إنكاره في الأولى، لأنه لو تركه وتغرق السفينة لغرق جماعة، وكان القتل جماعي، وأما في الثانية فقتل غلام. وقال بعضهم لا، قوله إمرا في الأولى أخف من قوله نكرا، دليل على أنه في الأولى قال له ألم أقل لك، ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. في الثانية أكد له أكثر فقال ألم أقل لك، مواجهة إنك لم تستطيع معي صبرا. وقال في الثانية نكرا، وكلمة النكر أظهر من كلمة إمر. أما ما ينتج عن عمل الخضر فالأولى معرضة للخطر لكن الخطر لم يتحقق، وأما الثانية فالقتل قد تحقق. والرؤية غير التصور، تصور الإنسان أن يقتل إنسانا غير لما بيشوفه قد فعل ذلك وقتله أمام عينيه. لما بتسمع أن فلان ذبح فلان، مو مثل لما بتشوفه قد أضجعه وتله للجبين أمام هذه البالوعة، سحب السكين وإجا يذبح قدامه، بفرق كثير. لذلك كانت الثانية أشد، كلمة نكرا أشد من كلمة إمرا، لأنها قابلت العمل الذي هو أشد في الإنكار من الأول. كما قلنا الأول في وهم إهلاك الجماعة الذين في السفينة، وهم مو حقيقة، أما الثانية في مرأة، مو بس حقيقة، مرأة رآه أخذ الغلام، قال وهو أجمل الغلمان الذين كان يلعب معهم، كان صغير لم يبلغ الحلم يلعب مع الصبيان، وكان غلاما وسيما أجمل الصبيان، فأخذه وفتل عنقه وصع رأبته وزدته مع جناب. هالمشهد هذا في إنكار أكثر من أنه كسر لوح، اللوح ربما يغرق يا أخي، لأن أم نغرق، غير كلمة واحد مسكه مصع رأبته ولحشه. لذلك قالوا كلمة نكران أبلغ. فكان على سيدنا موسى كما قلنا بما أنه رسول ومشرع ويجب عليه أن يطبق أحكام الشريعة وينفذها، فينكر المنكر على صاحب المنكر ويأمر بالمعروف، كان عليه من الواجب أن ينكر هذا الأمر ولا يسكت عليه، حتى لو قدر أن يدافع بيده مو بس بلسانه لكان يجب عليه. من رأى منكم منكران فليغيره بيده، كون يتفرج هيك بعينه وبعدين يقول له أخطأت، ما بكفي أخطأت، لازم يدافع عن الولد كان كمان أيضا. وكذلك في الثالثة، لكن لما كان في شروط وعقود وعهود، وكما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله ليجتمع بالخضر ويأخذ عنه العلم، وبين له أنه عنده علم ليس عندك، واتفقوا على أمر، وإلا لكان من الواجب عليه أن ينكر. مع ذلك ما قدرت عاطفته ودافعه الإيماني ودافعه الواجبي أن يسكت واعترض، لكن الخضر أصبح معذورا بعد هذا، لأنه أخل في الأولى وفي الثانية، وعاهده أنه إذا قال الثالثة فليس لك معي صحبة، وانتهت الصحبة بيننا. وسيدنا موسى أيضا في الثالثة ما قدر على الصبر واعترض عليه، ونوى الخضر فراق سيدنا موسى واتفق على هذا الفراق. جاء في بعض الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه، أنه كان تمنى لو أن سيدنا موسى صبر أكثر من ذلك حتى نرى من الخضر أعمال أكثر من هذا العمل، يعني لو استمروا في الطريق وطول باله لنشوف شو بده يطلع معه الخضر شغلات ثانية. ما حكى يصبر سيدنا موسى، لكن فرآهم يعبدون العجل، ماذا فعل سيدنا موسى؟ أخذ الألواح وألقاها من يده. بعضهم قال أهلا وسهلا ومرحبا مرشينا بدنا نقرب عليكم، بعضهم قال قد تكسرت، وبعضهم قال لم تتكسر. على كل حال هذا عامل غضبي حمله على أن يلقي الألواح، مو بس هيك لحش الألواح فضيت إيده، لا ولد أن أخوه، وأخذ بلحية أبيه يجره. شو عامل أخوه؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سيدنا موسى عنده خبر إن القوم من بعد فراقه عبدوا العجل، حضرة الحق خبروا، حضرة الحق خبروا، قال له قد فتنا قومك من بعده، وبين له أن السامري أضله، كل القصة عنده. لكن قال في الحديث والمثل ليس الخبر كالعيار، لما سمعها خبر ما أخذت عنده كل الاهتمام، لكن لما شاف بعينه مثل ما حكينا، وشاف الغلام كان لازم يصبر ابنهم، مع ذلك تحمل لأجل العهد فقط. فهون لما شاف بعينه أنهم عبدوا العجل ما تحمل، لما سمعها بإخبار الله ما دفعه الغضب لأن يلقي الألواح. فالخبر ليس كالمعاينة، في رواية هي كذا، ليس الخبر كالمعاينة، هذه الرواية اللي جابها صاحب الشفاء للقاضي عياض، ليس الخبر كالمعاينة، جايب نماذج من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه ليس الخبر كالمعاينة. المثل العربي المشهور يمكن أخذوها من الحديث أو هو موجود قبل الحديث، ليس الخبر كالعيان. على كل حال مثل ما حكينا ديك الساعة، لما بتسمع أن سيدنا إبراهيم أخذ ابنه إسماعيل أو بعض يقول إسحاق على كل حال، ووضعه وبده يذبحه، تسمعها قصة، لكن فرج لما بيجي بيصرعوا بها الأرض وبيمسك السكين وبيحطها على رأبته، وانت عينك عم تطلع شو بيصير بنفسيتك، فرق كتير بين الفرجة وهيك وبين الخبر. التصور شكل وكذا حاصلا. فبعد هذه الجولة التي جالها بدهم يتفارقوا، لكن قبل ما يتفارقوا ما استفدنا شيء، هو كل القصة مشان يعرف سيدنا موسى أنه هناك رجل عنده علم ليس عندك، فإذا كان عمل شغلات منكرة بحسب الظاهر وتركه وما عرفوا توجيه هذه الأشياء، معناته ما أخذ علم جديد، وهي ما استفدنا شيء من القصة، وهي كلها فحوى القصة، وكل المشوار والمسير والتعب والاستكانية اللي أظهرها سيدنا موسى، والرضا بكل الشروط اللي أملاها عليها الخضر عليه السلام أو عليهما السلام، كلها تمشان إيش؟ منشان كلمة هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، ليس هناك أحد أعلم مني، وكان عليه أن يقول الله أعلم، كلها منشان الشغلة. بعدين إذا ما فسر له ياهن ما أخذ النتيجة، لذلك قبل ما يفارقه حب يفسر له ياهن، ومثل ما قال النبي لو طول باله كنا منشوف شغلات أكثر من هيك، هيك قال النبي. أنا ظنيت خلصوا. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. هيك بدي اياكم طلاب علم دايرين بالكم، بس مالك حامل كتاب؟ ما حامل؟ خلص حامل. الرجال بيصير حامل؟ عمركم شفتوا رجال حامل؟ صيف حامل كتاب يعني. بدي يفسر لي هون ضروري. أصبح في شغلة قبل منها، شو الشغلة اللي قبل منها؟ تبع الحيط؟ حتى إذا ركبا في السفينة أول واحدة. شو؟ أنا شطحت كتير ذكال، بس هون شايف في علامة أنا. علامة هون شو؟ ها؟ أي سخطة؟ الحق على القلم رصاص. طيب، نحن هلأ اتفقوا على شروط، مو هيك؟ إنه يمشوا مع بعضهم يترافقوا. بس حكينا هلا حكينا التفسير، تعال نرجع نقرا بالكتاب، مو هيك؟ هلا عملنا بالمقلوب. في بعض الاوقات بيصير الدرس بينقرا بالكتاب وبعدين بيتفسر، في بعض الاوقات بيحكي اللي بده يحكي بيتكلم ويفسر ويبين، بيرجع بيعمل بالكتاب تطبيق. هي انا كنت اعملها في كثير من الدروس، مثلا كان عندنا درس نحو، بس وقت كنت شب مهلا، يقعدوا الجماعة لا في كتاب ولا في شيء، نقعد نحكي لهم هيك حكاية، نجيب لهم مثال نبين لهم يا شلون اعرابه شلون كذا مثل شو. بعد ما نفسره طلع باب الصفة، باب الفاعل، باب المصدر كذا، نرجع نطبق لهم يا ما يحسوا. وفي مرة سلكنا شكل ثاني، هذه كان في مدرسة اللي اسمها كلية الشريعة، مو كلية الشريعة، الكلية الشرعية، هذه كانت في الضاء النقيب قبل ما تجي كلية الشريعة، كان يخرجوا منها قضاة ومفتين ومدري شو. التغت بعدين صفيت كلية الشريعة، هذه كانت رسمية أيضا، فيها قسم عالي وقسم ثانوي، كنت أرى فيها تفسير، في تفسير الزمخشري في القسم العالي، تفسير النسفي في قسم الثانوي. بقى نفوت على الدرس، شو وين واصلين اليوم؟ واصلين المحل الفلاني، يطلع شي طالب يكتبون على اللوح الآيات، نحكي عن الآيات نفسرون، بعد ما نفسرون نرجع نقول له اقرأ بالكتاب، يقرأ بالكتاب نطبق على اللي حكينا. بقى هلا شايف لك رح تصير من نموذج هذاك الدرس، انا ظنيت قارينهم بالكتاب وخاصينهم، ما علي شي كله في خير، مو هيك؟ طيب، فانطلقا، وهيك هنا هذول اتفقوا، قال له قال فإن اتبعتني، وهيك على ايش تعهدوا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لما طلب منه أن يمشي معه قال إنك لن تستطيع معي صبرا، بعدين ليش؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شيء ما بتعرفه أمين يا سيدنا موسى، شيء ما بتعرفه شو راح تصبر عليه؟ بده صبر هي الحكي ولا ما بده صبر؟ صبور سيدنا موسى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، شو بدك تلميذ أكثر من هيك مطيع؟ قال فإن اتبعتني شرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، قبل ما أحكي لك لا تسألني ولو أشكل عليك، كمان هي بده صبر. قال فانطلقا، اتفقوا يعني على هذا التعاقد، فانطلقا، انطلق الخضر، انطلق سيدنا موسى. كلمة فانطلقا تعطي كأنه انفرد سيدنا موسى لسيدنا الخضر. وين صفي يوشع بقى؟ ما بقى له ذكر بالقصة هون بنوب. هنيك كان موسى ومن معه سيدنا يوشع ما فتى، لكن هلأ ما عاد ذكر للفتى، صفية الشغلة بين سيدنا موسى وبين الخضر، ما بقى له ذكر، الله أعلم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة. حتى من أول الشغلة لما شافوا سيدنا موسى قال له هل أتبعك، ما قال له بتسمح لنا نمشي معك، قال له هل أتبعك أنا، شايف شو؟ فمحتمل يفارق يوشع، محتمل ودعه عند الصخرة، ما نعرف شو صار يعني. نحن عم نمشي مع نص الكتاب، صفي سيدنا موسى والخضر. قال فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. انطلقا يمشيان على ساحل البحر. ليش يمشيان على ساحل البحر؟ عم يفتشوا عن سفينة يركبوا فيها، تعبوا وبدن ينتقلوا. حتى إذا ركبا في السفينة يعني فمرت سفينته. شايف القرآن يطوي جمل، يطوي عبارات، لأنه مو مبني على التطويل. واحد بيحب يحكي لك قصة بمطمط لك فيها نص ساعة وهي بكلمتين بتنتهي. شو خلف لك أبوك؟ قال له ناقة وماتت. دليل هو عن الأكل قاعدين على السفرة، قال له احكي لنا شو خلف لك أبوك، قال له ناقة وماتت، خلصت لك. حتى يختصر القصة. ففي ناس هلا حتى من الكتاب او الخطباء تبقى قصه مختصره، بيتم بمطمط لك تقرا 10 صحائف وانت عم يمطمط لك بين القصه، بيلعي قلبك وهي بيلعي قلب حاله، وهي نتيجتها عباره عن كلمتين. وكمان بالخطابات او بالكتابات او كل شيء بيصير هالشيء. اما القران على عكس هذا تماما، القصه المطوله بيحكي لك اياها بعبارات مختصره ظريفه. ما في قصة فصلها تفصيل كامل من أول لآخر غير قصة سيدنا يوسف، ومع ذلك في اختصار. وهيك لما حكى الملك المنام تبعه، مين بيعرف بأول المنام؟ واحد تذكر اللي كان معه بالسجن، قال له أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. يعني ما قال له أنا بعرف واحد اجتمعت معه بالسجن وبيعرف بيساوي منامات ويفسرها ومدري شو، ابعتني لشوف لك يا، ما قال له انا انبئكم فارسلوه، ما قال فارسلوه فذهب فراى يوسف فاجتمع به، ما قال كل الحكي، قال يوسف ايها الصديق، تغري فرت نطه وصل لعنده وخاطبه. وهون بعد ما اتفقوا قال فانطلقا. انطلقا لوين راحوا؟ عم يقول المفسر عم يجيب لنا المحذوف، انطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها. دغري خرقها الخضر، خرقها الخضر لأن اقتلع. ليش قال الخضر؟ لأنه لما قال انطلقا موسى والخضر، حتى إذا ركبا في السفينة موسى والخضر، بعدين خرقها مين؟ موسى ولا الخضر؟ شايف شلون؟ لذلك قال المفسر خرقها الخضر. شلون خرقها؟ بخشب المدقف، كسرها، حرق طرفها. قال بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللجج. يعني ما خرقها وهي لساعتها على الشاطئ، لما توسطت في البحر وصارت في اللج يعني في الأمواج إجا عندها كسر اللوح. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها. قال بعض المفسرين خرقها بالفأس يعني بالقدوم، في بعض الروايات بالقدوم، قدوم بدون تشديد. التشديد عبارة عن بلد، بلد اسمه القدوم. أما الآلة التي يستعملها النجار شو اسمها؟ قدوم. فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. القدوم فأخذ اقتلع هذا اللوح من جهة البحر من تلك السفينة، لكن قال لم يصبها الماء ولم يدخلها الماء بإذن الله. قال أخرقتها لتغرق أهلها، يعني مع أنهم قد أحسنوا إلينا وأركبونا بدون أخذ أجرة بالمجان تبرع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تجي بتخرق لنا إياها. أخرقتها لتغرق أهلها، يعني ونحن محهم كمان. أيوة. وفي قراءة بفتح التحتانية، شوي التحتانية، تغرق بدال تغرق ليغرق، وتغرق أهلها بدال أهلها، شو فيها؟ أهلها. بدال لتغرق أهلها القراءة ليغرق أهلها. وفي قراءة بفتح التحتانية، يعني بالياء التحتانية، شو معنى التحتانية؟ اللي نقطها من تحت، التاء الفوقانية نقطها من فوق، التاء التحتانية. ليش ما بيكتفوا بدال ما يقول هيك، يقول بالتاء أو بالياء؟ بركي المقطعة بالتاء وبالياء ردت غلطت بالنقاط، عطلتك التاء ياء والياء تاء، لذلك بنصلك بالنص بيقول لك التحتانية والفوقانية، هذا من زيادة الضبط. وفي قراءة بفتح التحتانية والراء يغرق، هون الراء لتغرق مكسورة والتاء مضمومة، هنيك الياء مفتوحة والراء مفتوحة ليغرق. بعدين ورفع أهلها، يعني كلمة أهلها منقول أهلها، صار معنى قراءتين، القراءة الأولى لتغرق أهلها والقراءة الثانية ليغرق أهلها. نحن قراءتنا لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، شو معنى إمرا؟ أي عظيما منكرا. روي أن الماء لم يدخلها، هذا معناتها أخذت من الأحاديث. نحن بالقرآن ما قال لا دخل الماء ولا ما دخل الماء، لكن لو ما ورد في الحديث نعلم أن الماء لم يدخل ولم تغرق السفينة، لأنه حينما علل في الأخير بيّن أنه أراد أن تنجو السفينة بأهلها من ظلم الملك، فإذا بدها تغرق معناتها بيكون نجاها، ما بيكون نجاها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ما هيك اتفقنا؟ ما قلت لك ما تحسن تصور؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، هو اعتذر بأنه نسي العهد، أي غفلت عن التسليم لك، يعني عادتي إني ما بحسن بسكت على المنكر، وزهلت عن أني وعدتك أن أسلم لك فلا أعترف، وترك الإنكار عليك، فلا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، تكلفني الإرهاق الإتعاب، لا تكلفني من أمري عسرا مشقة في صحبتي إياك، عاملني فيها بالعفو واليسر. معلش شايف العلم بده خضوع، الخضوع شايف شلون عم يخضع له، مع أنه مين أعلى في المركز في المكانة؟ سيدنا موسى. فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان، انطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان، معناتها غرقت، ها معناتها ما غرقت، وصلوا للساحل وطلعوا نافذين. حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنف، طبعا نقلتهم من الساحل نقلتهم إلى بلد معناتها، ولقوا فيها صبيان عم يلعبوا، والولد الذي وجداه الغلام لم يبلغ الحنث، يعني لساته صغير. شو هذا الحنث؟ حنث الاسم، معناته ما بلغ التكليف، ايمتى بصير الاسم؟ عند التكليف. لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان احسنهم وجها، فقتله الخضر بان ذبحه بالسكين مضطجعا، شو رأيك بالمنظر؟ أو اقتلع رأسه بيده، أو ضرب رأسه بالجدار حتى وقع مات. أقوال يعني خلافات، القرآن بيعطيك النتيجة، المهم أنه قتله، شلون ما عمل قتل. وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقي، وجواب إذا قال له أقتلك، يعني أي الفاء بالنحو بيقولوا تقتضي الترتيب مع التعقيب. شو معناتها؟ إذا قلت جاء زيد فعمر، معناتها مين إجا قبله؟ زيد بالترتيب، فاء معناتها الترتيب، قبل إجا عمر بعدين تبعه، قبل إجا زيد بعدين تبعه عمر، جاء زيد فعمر، دائما زيد مقدم على عمر، ضرب زيد عمرا. بزمانه الشيخ علي الدقر الله يرحمه سمعنا، احنا كنا اولاد نحضر درسه، كان من بعد ما يقرا الدرس العام يقرا درس نحو، تروح العوام يصفوا الطلاب، في نسوان يتموا على السد يعني يسمعوا الدرس، في بعضهم كل يوم يسمعوا ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا ضربا، ضرب زيد عمرا منطلقا، بالحال وبالتمييز وكل شيء، دائما مثال ضرب زيد عمرا. بالظاهر شي مره طلعت معهم معكوسة، ضرب عمر زيدا، ما سمعوا إلا زلغيط من على السدي، لخير شو هاد شو في؟ قالت لهم اخرب بيته هلكوا، خليه يضربوا شي مرة. الله يرحمنا. فهون قال إذا قلنا شو عم نقول نحن؟ نعم عم نحكي عن الفاء، إذا قلنا جاء زيد فعمر معناته عمر إجا بعد زيد، فهون عم يقول لقيا غلاما فقتله، معناته إمتى قتله؟ بعد ما شافه، شان هيك جاب الفاء. ايوه لقيا غلاما فقتله، يعني ما إجا لقاه قاتله خالص، إجا شافه من بعد ما شافوه إجا وقتله. ايوه فقتله القدر بأن ذبحه بالسكين إلى آخره. قال وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقي، وجواب إذا حتى إذا لقيا غلاما شو صار؟ قال أقتلت نفسا، هذا جواب إذا. قال له موسى، لمين له؟ للخضر، موسى أقتلت نفسا زاكية، هذه قراءة عمر أبو عمر، أقتلت نفسا زاكية أي طاهرة، نحن شو قراءتنا؟ زكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف، يعني بدك تقول مذنب ما في مانع، بدك تقول قاتل نفس ما في مانع تقتله، سيب زاني لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعة، هذا مو قاتل حدا تجي تقتله، قتلت نفسا زكية يعني طاهرة من الذنوب بغير نفس لم تكلف ولم تقتل أحدا، وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف بدل زاكية، بغير نفس أي لم تقتل نفسا، هذه النفس التي قتلتها لم يسبق أنها قتلت أحدا، لقد جئت شيئا نكرا، هذه شي شغلة عظيمة معناتها، بسكون الكاف وضمها، نكرا ونكرا قراءتين، لقد جئت شيئا نكرا وقد جئت شيئا نكرا، نحن قراءتنا بالسكون. قال الخضر ألم أقل لك، لك هل زاد له كلمة لك، إلك بالخصوص مو لغيرك، إلك الحكي، قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال زاد لك، زاد كلمة لك على ما قبله لعدم العذر هنا، زاد لك لعدم العذر هنا، ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصعد، المرة الأولى كنت نسيان معذور، هلأ مالي معذور، لذلك كمان مهني مرة ثانية، سألتك مرة ثالثة لبقيت الصاحب لي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها بعد هذه المرة فلا تصاحبني، لا تتركني أتبعك، قد بلغت من لدني، بالتشديد والتخفيف، لدني ولدني، بجوز تنتين باللغة العربية، بجوز لدني ولدني، يعني أن ندخل نون الوقاية وأن لا ندخلها عندما تتصل لدن بياء المتكلم. قال وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني، الحذف أيضا قد يفي، وهيك قال ألفية ابن مالك حاضر. قد بلغت من لدني أو لدني عذرا في مفارقتك لي، يعني حينما تفارقني أنت أصبحت معذور، يعني إلا للخضر سيدنا موسى. فانطلق ماشي الحال، تفضل لنمشي، صبر لنشوف، لا أنت راح تصبر. حتى إذا أتيا أهل قرية، عم يقول هي أنطاكية، القرآن ما سماها أخرى، كتاب كتب كتاب خصوصي سماه الله حاصل في مبهمات القرآن، مفحمات الأقران، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، أيوة الأقران الرفعة، يعني مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، هذا بيجيب كل تفسير الكلمة. لما عم يقول أهل قرية بيقول لك مين هي القرية، لما بيقول جاء رجل من أقصى المدينة يسعى في سورة ياسين بيقول لك من هذا الرجل، وهكذا. حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكية استطعما أهلها، طلبا منهم الطعام بضيافة، مو بالمصاري، بدنا الضيفون جوعني، فأبوا أن يضيفوهما، أهل لؤم هالقرية، فوجدا فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع، هذا مبنى هو جدار، حتى الموادن لما عم يطول الواحد 60-70 متر عم يقولوا له كتير، فهذا الحيط هيك ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض، على كيفه هذا الحيط وقت بده بينزل وقت بده بيطلع، لا لكن هيئته كأنها تتكلم، هذا بيسموه لسان الحال، يريد هيئته تشعر بأني أريد أن أخر، يريد أن ينقض يقرب أن يسقط لميلانه، إذا مايل من فوق معناته صار يخوف، وإذا مشقوق بالعرض بخوف، إذا مشقوق بالطول لا تخاف منه، مو هيك؟ أيوة. يكون الحيط بصير حيطين، شو صار؟ يريد أن ينقض يقرب أن يسقط لميلانه فأقامه الخضر بيده، جلسه، وهي كرامة ورجاها الخضر لسيدنا موسى. قال له موسى نحن جوعانين وطلبنا منهم يطعمونا ويضيفونا وما ضيفونا، كان بيحسن مازالك فيك القدرة بدك تصلح الحيط، إنهم شارطون على الحيط شرط، كنا أخذنا عليه أجر وكنا اشترينا وأكلنا. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني مشان بدال الضيافة، وفي قراءة لاتخذت، القراءة الأولى قراءة أبي عمرو لتخذت، لو شئت لتخذت عليه أجرا، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا، شو هذا الأجر؟ جعل، أريت باب الجعالة أريناها بدرس الفقه، مو هيك؟ درس السبت ما أجينا، الله يصلحنا كسلامين صايرين إن شاء الله، ربي بيعافينا وبيعيننا على القيام بالواجب وينهمنا الشكر على العافية. حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام، قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، هذا هي فراق بيني وبينك، جلست بين زيد وعمر، بين تجي بين المتعدد، لا تجي بين المتعدد، هذا بيني بين حاله وبين حاله وبينك بينك في شيء يعني بين أنا وعلم في إضافة بين إلى غير متعدد سوقها تكريره تكرير بين في العرض بالورد وبين سأنبئك قبل فراقي لك هذه الغفاقة برجع تحكي لك كل واحدة شو قصتها وفي سببها حتى ما تكون رايح معترف وما استفدت شيء من هالصفحة قبل ما أخذتها تحكي لك كل واحدة علتها ليش خرقنا السفينة ليش وصعنا رجلة الهدى وليش عبرنا الخير وهذا شايف لك عن وقف وطرح ما بدينا وليش الحمد لله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك حسنك العافية ونفعك على الإيمان اللهم اجعلنا من حلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وأرنا بحبك عما سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأربابك وقوك عليهم وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين زمنين بخصم دراهم معدودة يعني نعرف إخواتي اللي باعوا